التجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزلا وهكذا منه إلينا وصلا، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. نتابع إن شاء الله حديثنا حول كيفية النطق بالحروف مركبة، بعد أن عرفنا كل صفات الحروف ومخارجها، وأثناء ذلك يعني نعيد مراجعة للمخارج والصفات لكل حرف، ونعرف المواضع التي يجاور فيها الحرف حرف آخر فربما أثر عليه أو جذبه ولم ينتبه القارئ لذلك. فهذه بعض الأمثلة التي ذكرها العلماء، نتابعها حرفا حرفا. وكنا في الدرس السابق تكلمنا عن حرف الهمزة، وقلنا عرفنا صفاتها، عرفنا مخرجها وصفاتها لكي لا نعيد كل ما قلناه في الدرس السابق، وعرفنا أنه يجب أن ننطق بها دائما مستفلة مرققة، وأن نحتاط من أن نرتفع بها إذا جاورها ألف، مثلا آيات لا نقول آيات، يعني يجب أن نرقق، وخصوصا إذا جاورها حرف مغلظ أو حرف مستعلي، مثلا الله لا إله إلا هو، يعني نقول الله الله، يعني نرقق الهمزة وننطق باللام مغلظة كما هي عند جميع القراء، وخصوصا إذا أتى بعدها كذلك حرف مطبق مستعلي مثل الطاء، مثلا الطلاق أو الطلاق، يعني فلا نقول الطلاق، يعني لا نستعلي بالهمزة الطلاق، أي إذا قرأنا لقالون لم تكن مرققة، وإذا قرأنا لورش الطلاق، يعني نغلظ اللام كما هو معروف. وكذلك نحتاط إذا جاءت الهمزة مكسورة من أن تخفى ربما، وخصوصا إذا كان الإنسان أو القارئ يقرأ بسرعة أي بالحضر، فكذلك يجب أن يطبق القواعد، ولو أنه يقرأ بسرعة يعني لا يقول لا، يعني أعطي حق للمدود أو للقواعد تكون أقل يعني من التحقيق، ولكن لابد من تطبيق القواعد في كل أنواع القراءة. مثلا فتوبوا إلى بارئكم، يعني هنا ربما قلنا إلى بارئكم، ربما تشهلت الهمزة، وهذا يعني يحدث كثيرا أثناء القراءة، فيجب أن نحتاط من ذلك. وكذلك كثيرا ما يقع في حين تسكن الهمزة، فلا بد يعني في سواء كان السكون في الوصل أو في الوقف لا بد أن نظهرها، يعني لا تخفى هذه الهمزة أو تقلقال أبدا، مثلا دفء، يعني لا بد أن تكون يكون صوت الهمزة، مثلا إذا وقفنا على السماء لا بد أن ننطق بالهمزة، نقول السماء، يعني تمشي الهمزة، لا بد أن نحرص على بيانها. هذا قلناه في الدرس السابق. وكذلك تكلمنا عن حرف الباء، وعرفنا يعني راجعنا مخرجها وصفاتها، عرفنا يعني راجعنا قلناها في الأول وراجعنا في الثاني وراجعنا هنا في الكلام عن الحروف مركبة، وقلنا إنها كذلك يجب أن ننطق بها مرققة مستفلة، خصوصا إذا جاورها آليف، مثلا باطل نقول باطل، وباطل ما كانوا يعملون مثلا، لابد أن نرقق الباء دائما وتكون مستفلة، ولابد أن تنطبق الشفتين لكي نعطيها يعني حقها ولا تصبح حرفا آخر. إذا لم نطبق الشفتين بشدة تصبح لا تبقى باء، مثلا إذا قلنا وباطل تصبح مثل بي، وهذا الحرف لا يوجد في اللغة العربية. وباطل لابد يعني أن نعطيها حقها ومستحقها لكي ننطق بباء صحيحة. فيعني هذه، وخصوصا وكذلك لابد من قلقلتها إذا كانت ساكنة، سواء في الوصل أو في الوقف. مثلا ربواه لابد أن نقلقلها، سواء مثلا فارغب لابد من قلقلتها سواء وصلا أو وقفا. وكذلك تكلمنا عن التاء في الدرس السابق وراجعنا مخرجها وصفاتها، وعرفنا أن كل الحروف لابد أن تكون فيها 5 صفات على الأقل و7 صفات على الأكثر، وعرفنا يعني كيف نستخرج هذه الصفات بسهولة ويسر. فلابد للحرف الشديد والحرف المجهور من أن نعطيه حقه من الجهر والشدة، لأن بعض الحروف تكون صفاتها يعني متشابهة وفيها صفة واحدة مختلفة ومخارجها متقاربة أو مخارجها واحدة، إذا لم نفرق بينها في الصفة فتصبح حرفا آخر. مثلا الجيم، الجيم إذا لم نعطيه الجهر والشدة، يعني لم نعطيه الجهر والشدة يصبح شينا. فلا بد يعني هذه يعني فائدة الصفات ومعرفة الصفات وكيفية النطق بها. كنا وصلنا تكلمنا في الدرس السابق عن حرف التاء، وذكرنا كذلك مخرجه وصفاته، عرفنا صفاته أو صفاته كلها. وقلنا إذا كان كذلك إذا جاورت تاء طاء مثلا نتحرز من أن ننطق بها مستعلية، فنقول مثلا أفتطمعون، يعني لأن الطاء هي أقوى الحروف ففيها كل صفات القوة، فإذا جاورتها التاء وهي أضعف منها كثيرا فتجذبها. أفتطمعون، لابد أن نستفيل بالتاء ونعطي الطاء استعلاءها وقلقلتها، نعم لأنها قوية جدا. مثلا ولا تطرد الذين يدعون ربهم، يعني فلا بد أن نحتاط عند نطق هذه الكلمات الحروف الضعيفة بجانب الحروف القوية، وخصوصا إذا جاءت تاء بجانب تاء. كذلك هنا وقفنا في الدرس السابق، قلنا هنا اللسان هو يسبق إلى النطق الأسهل، يعني اللسان حين نتكلم بحرف يعني صعب وبجانبه حرف سهل اللسان يسبق يعني إلى الأسهل، فربما وقع الإدغام ونحن لا نقرأ، يعني لا يمكن يعني يكون الإدغام ممتنع، أو تكون تقرأ بقراءة ليس فيها إدغام عفوا. مثلا لقد كدت تركن إليهم، إذا يعني لم ننطق بالتاء الأولى والثانية كل واحدة يعني فيسبق اللسان إلى الإدغام مثلا، يعني فهذا مثل لهذا. مثلا إذا جاءت تاء بجانبها تاء كذلك لابد أن نعطي كل تاء حقها، تتوفاهم مثلا، نعم مثلا الراجفة تتبعها الرادفة، الراجفة تتبعها الرادفة، إذا فيقع الإدغام إذا لم ننتبه لذلك دون أن نشعر، وهذا نسمعه كثيرا في القراءة، ووصلنا إلى حرف الثاء المثلثة، يعني هنا وقفنا في الدرس السابق. فالثاء المثلثة عرفنا أنها تخرج من طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا. حين نقول الثنايا العليا بالجمع، يعني هي ليست هناك ثنايا في العليا، بل هناك ثنيتان فقط، يعني ولكن لأن النطق بصيغة الجمع يعني أسهل من النطق بالمثنى، فيعني مجازا يقولون الثنايا العليا، ما توجد ثنيتان أو ثنيتين فقط، طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا. يعني هذا كل الكتب التي تذكر المخارج يعني يقولون الثنايا العليا والثنايا السفلى، ولكن هناك ثنيتين فقط في الأعلى وفي الأسفل، يعني فهما الأعلى والأسفل معا هما الثنايا، ولكن هنا يحدد طرف اللسان مع الثنيتين العليين، يعني فالثنايا العليا أسهل في النطق من المثنى، ولذلك يقولون الثنايا العليا. فالثاء هذا مخرجها، فهي يعني قريبة من التاء المثنى، لأن التاء المثنى أطراف اللسان وأصول الثنايا، وهي في أطراف الثنايا العليا، يعني لذلك يصوغ الإدغام، يعني يمكن أن نضغم الثاء المثلثة في التاء المثنى. فصفاتها ما هي صفاتها؟ فهي حرف مهموس، فهي حرف مهموس شديد، مستفيل، منفتح. الخامسة، لابد من خمس صفات. مصمت، ليس فيها صفة من الصفات التي ليس لها ضد، ليس فيها صفة من الصفات التي ليس لها، فلابد قلنا لكل حرف من خمس صفات. فيعني هنا الثاء المثلثة لابد كذلك من الحرص إذا وقع بعدها ألف، يعني أن نبين مثلا لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، يعني لابد من الحرص على تبيينها. وكذلك إذا جاورتها التاء المثنى ولم نكن نقرأ برواية فيها الإدغام، مثلا لبثتم، لبثت، يعني فإذا لم ننتبه نقول لبثت، لبثت، هذا إدغام، لابد من النطق بالثاء المثلثة والتاء المثنى. نحن نتكلم عن قراءة الإمام نافع، فورش وقالون معا لا يضغمان الثاء في التاء، يعني لا يضغمانها. أما إذا كنا نقرأ برواية أخرى فيها الإدغام يعني فنضغم الثاء في التاء. مثلا في وإن تحمل عليه الهث ذلك، يعني إذا لم نكن نقرأ بالإدغام نقرأ الهث ذلك، لا نقول الهث ذلك، يعني يعني هذه تقع كثيرا في التلاوة. مثلا إذا جاء بعد الثاء المثلثة حرف مشتعلي، حرف مشتعلي، مثلا أثخنتموهم، لابد من بيان الثاء. مثلا إن يثقفوكم، يعني فلا بد من تدريب اللسان على النطق بالحروف، نبين كل حرف حرف، ولو أسرعنا بالقراءة فتكون طبيعة يعني في الإنسان ينطق بالحروف جيدة. هذا بالنسبة للثاء المثلثة. ونصل إلى حرف الجيم، وحرف الجيم مخرجه نعرف أن مخرجه من أين؟ من وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحنك، مع ما يحاذيه من الحنك. فالجيم حرف مجهور شديد، شديد، مشتفل، منفتح، مصمت، فيه ست صفات، مقلقل، فيه صفة من الصفات التي لا ضد لها، يعني فهو فيه ست صفات الجيم، مقلقل، يعني فهو كلما كانت الصفات القوية في حرف، يعني هناك الحرف الذي فيه صفة واحدة قوية، هناك الحرف الذي فيه صفتان أو ثلاث، يعني كلما زادت الصفات القوية فيكون الحرف أقوى، يعني أقوى. فلا بد من النطق بالحرف أن نحرص على إعطائه، ما معنى يعني نعطيه الجهر ونعطيه الشدة، يعني المخرج دياله نضغط عليه لكي لا يخرج معه الهواء أو الصوت إذا نطقنا بالجيم. مثلا لا نعطيه الرخاوة خصوصا إذا جاءت بعده تاء، مثلا اجتمعوا، يعني إذا لم نعطيه الشدة والجهر نقولوا اجتمعوا، يعني يصير شينا إذا لم نعطيه يعني الشدة والجهر. فلا بد من مثلا واجتنبوا قول الزور، مثلا اجتنبوا، إذا لم يعني نعطيه الشدة والجهر يصبح شينا بسهولة. لأن لماذا يصبح شينا؟ لأن المخرج واحد، يعني المخرج واحد، يعني من قال إن مخرج واحد ولو أن لم يكن يعني من قول الذين قالوا إن المخرج واحد فيكون المخرج متقارب جدا، يعني واحد بعد الآخر مباشرة، يعني الفرق بينهما هما الصفات متغايرة. نعطيه ها؟ يعني لأن الشين يعني مهموس، مهموس ورخو، والجيم يعني يخالفه في هاتين الصفتين. إذا لم نعطيه هاتين الصفتين فالمخرج واحد والصفات الأخرى واحدة، يعني هذه الصفتين يختلف في القلقلة مع الشين. لذلك إذا لم نعطيه هذه الصفتين يصبح شينا بسهولة. وكذا أو سين، إذا جاوره سين كذلك، مثلا رجسا، رجسا، لا بد من قلقلة الجيم والنطق بالسين. أو جاوره زاي مثلا، يعني هناك من يقلب، يعني يقلبه، مثلا تجزا، يعني هنا لا بد من تدريب اللسان على النطق بالجيم وقلقلة ثم زاي مثلا. وكذلك حال الوقف لا بد من إعطائه نعم قلقلة، مثلا ملح نجاج، يعني لا ندخل فيه صوتا آخر الجيم، يعني هناك من يقول تعطيش أو ما لا أدري ماذا، ولكن ليس هناك الشين وهناك الجيم العربية ليس فيها حرف آخر يخالطها. وكذلك إذا أتت الجيم مشددة أو مكررة يجب إظهار كل جيم على حدة، وكذلك إذا شدد فلا ننطق به، لابد من جهر والشدة لكي لا يصبح حرفا آخر، مثلا وحاجه قومه، مثلا حاججتم، لأن الأولى يعني متحركة والثانية ساكنة. وكذلك إذا أتى حرف ضعيف بجانب الجيم، لأن مثلا الهاء والجيم أقوى من الهاء كثيرا، مثلا يوجهه، يعني هنا هاء الهاء الأولى ساكنة والثانية متحركة فأضغمت، يعني المثلان، أضغمت الأولى في الثانية فأصبحت هاء واحدة مشددة. وكذلك إذا جاوره ياء مثلا لجي، يعني لابد من نعم من الحرص على نطقه وإعطائه حقه ومستحقه من صفاته. ونصل إلى حرف الحاء، والحاء من معروف أنها من حروف الحلق، ومخرجها أي حروف الإظهار ومخرجها من وسط الحلق. قلنا الحلق يعني هذه الحنجرة، يعني فهناك مخرج في داخل يعني مما يلي الصدر، ومخرج وسطها، ومخرج مما يلي اللسان. يعني هذا معنى الأول والثاني والثالث. في الحاء من مخرج الوسط، تخرج من وسط الحلق وهي من حروف الحلق، وهي حرف نعم مهموس رخو أو شديد جيد نعم رخو منسفل منفتح أي كيف مهموس مصمت أو مضلق مصمت، هذه صفاتها الخمس. هذه يعني نحن نقول يعني ندخل صفة الإصمات والإضلاق، لأن الإمام ابن بري هل ذكر هذه الصفة أو هاتين الصفتين؟ لم يذكرهما، ولكن يعني لأنهما كذلك لا يؤثران في نطق الحروف، كما أنه لم يذكر القلقلة كما رأينا، ولم يذكر الغنة، ذكرها مع الصفات يعني لم يذكرها مع المخارج. فالإصمات والإضلاق يعني لا يؤثر في نطق الصوت أو نطق الحرف، بل هما يعني كما عرفنا معناهما أنهما يعني لا بد من تركيب في كلام العرب من أن يكون هناك حرف مضلق في الكلمة لكي يكون خفيف النطق، لأن العربية يعني تمشي يعني تهدف دائما إلى الخفة في النطق والانسجام في الصوت وكذلك في درجات النطق. ولذلك نجد الإمالة ونجد الاستعلاء ونجد يعني هذه الأحوال في اللغة العربية. فيعني العين يعني أو الحاء تجاورها ماذا في المخرج؟ تجاورها العين. لذلك نجد من العرب من يقلب هذين الحرفين، يعني يقلب الحاء عين ويقلب العين حاء، يعني نجد يعني هذا في لغة العرب. فإذا قرأتها فوفها حقها كما قال الإمام ابن الجزري. وقال الخليل بن أحمد الفراهيدي في كتابه العين، قال لولا بح في الحاء لصارت عينا، يعني تفترق عن العين في البحة التي فيها فقط، ما يعني مشبهة بالعين، لأن المخرج والصفات متقاربة الحاء والعين، فيجب العناية بإظهار الحاء، وخصوصا إذا وقع بعدها مقاربها أو مجانسها، ونحن نعرف هذه المصطلحات كلها. نعم مثلا إذا جاءت العين بجانب الحاء مثلا، إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم، المسيح عيسى. يعني إذا لم ننتبه للنطق نقول مسيح عيسى، فندغم الحاء في العين، لا بد من النطق الحرص على النطق بالحاء، المسيح عيسى، لا بد من النطق بالحرفين معا. مثلا فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، زحزح عن فمن زحزح عن، يعني فإذا يعني أسرعنا فلا ندري هل نطقنا بالحاء أو بالعين، لا بد من الانتباه إلى هذه المسائل. مثلا إذا جاء حرف ضعيف كذلك بجانب الحاء مثلا فسبحه، يعني إذا أسرعنا ماذا نقول؟ ننطق بحاء مشددة، يعني نسمع وننطق بحاء فسبحه، أين الهاء؟ يعني إنها ضعيفة يعني ذهبت. لابد من الانتباه لهذه المسائل. ومن الليل فسبحه وإدبار السجود، ما قل فسبحه وإدبار، يعني نسمع كثيرا في إذا لم ننتبه أو إذا لم يكن الإنسان يحرص على إخراج هذه الحروف يعني ويعطيها حقها. وكذلك إذا جاورها حرف مشتعل فكذلك، مثلا فالحق والحق أقول مثلا كذلك، لأن بجانبها حرف يعني أقوى منها. مثلا وقالت امرأة العزيز لان حصحص الحق، حصحص يعني فالحاء مستفلة والصاد مستعلي، حصحص الحق، لا نقول حصحص الحق أو تدغم، حصحص الحاء مستفلة والصاد مستعلي. قالت امرأة العزيز لان حصحص الحق. وكذلك حرف الخاء، نعم حرف قلنا صفات الحاء، لا العين، أين عين؟ احنا نقول ليش العين، نتكلم عن الحاء الآن، نتكلم عن الحاء، الحاء وقلنا صفاتها، قلنا إذا جاورتها العين فمثلا فمن زحزح عن النار، إذا جاورتها العين نتحرز من أن نضغمها فيها، نتحرز من الإدغام، لأن المخارج مخرج واحد الحاء والعين من وسط اللسان أو الحلق عفوا، يعني فهي حروف حلقية يعني مخرجهما من وسط الحلق. وأما حرف الخاء فهو يخرج من أين؟ هو بجانب حرف الغين، ويخرج من أقصى الحلق يعني من المخرج الذي يلي اللسان، يعني في الهمزة والهاء، الهمزة والهاء يتبعهما الحاء والعين ثم الخاء والغين، يعني وبعدهما مباشرة نجد جذر اللسان، ف يعني ينتهي هذا البلعوم الحلق ويبدأ اللسان ومخارجه، يتبعهما القاف والكاف يعني من الأقصى ثم الحروف الأخرى كما عرفنا حين كنا نتكلم عن المخارج والصفات. وسوف أعطيكم إن شاء الله مع الدروس المكتوبة بعض الصور لهذه المخارج ومواضعها، يعني موجودة إن شاء الله. فالخاء وعرفنا مخرجه، هذا حرف الخاء وصفاته ما هي؟ فهي حرف مهموس، نعم رخو أو مج أو شيء رخو، مستفيل أو مستعلي، مستعلي مطبق، منفتح مطلق، مصمت. فهي حرف مهموس رخو مستعلي منفتح مصمت، يعني هذه خمس صفات. يعني فالصفات الباقية التي ليس فيها صفة، قلنا إما خمس صفات في الحرف وإما ست صفات، والحرف الراء فيها سبعة لأن فيها التكرير وفيها ماذا؟ الانحراف، نعم من الصفات التي لا ضد لها. فكذلك الخاء يعني يجب أن نعطيها حقها من الاستعلاء والتفخيم، لأنها حرف مستعلي مفخم، خصوصا إذا جاء بعدها ألف، مثلا الله خالق كل شيء، خالق يعني نقول خالق، لابد من الاستعلاء بالنطق بالخاء. مثلا خائفين نقول خائفين، خائفين يعني. وهناك يعني هو الاستعلاء طبقات حسب حركة الحرف، إذا كان الحرف مفتوح ليس هو الحرف المكسور أو المضموم، يعني تكون درجات في الاستعلاء. فدونه يعني المضموم، ودونه الساكن، ودونه المكسور. مثلا ولا تخونوا، ليس يخا خو، يعني أقل استعلاء، أقل استعلاء. مثلا في الساكن مثلا مخمصة، يعني أقل من المضموم. مثلا المكسور أقل استعلاء، مثلا خلة ولا خلة، يعني فليس يخا خي، يعني استعلاء وأقل من الحرف المفتوح. نعم. وكذلك ينبغي تخليص لفظها خصوصا إذا جاء بعدها شين، مثلا ولا تخشى، لا بد من تخليصها، لأنها يعني فيها يعني همس، فهي يعني تخفى إذا لم نعطيها حقها ونخرجها يعني من نطقها. مثلا واختار موسى، لا بد من النطق بها. فكذلك مثلا وما اختلط بعظم مثلا. نعم، يعني فهذه يعني ما يجب أن نتحرج منها عند نطقنا بهذه الأحرف. يعني وهذا كما يعني قلت وكررت دائما، حين نتدرب على هذه الحروف يعني ونعرف هذه المسائل، ويعني تصبح تلاوتنا تلاوة إن شاء الله طيبة ومرتلة للقرآن الكريم. يعني لا يبقى الإنسان دائما ينتبه هل أخرج الحرف، هل يعني بجانبه حرف آخر، لا، تصبح يعني القراءة طبيعة وسليقة في الإنسان، أنه ينطق ويقرأ بسهولة وبيسر، ويتدبر في كلام الله تعالى، ومن ثم يعمل به، وهذا هو الأهم. فيجب أن يعني نطبق كل ما نقرأه في حياتنا وفي عاداتنا وفي أخلاقنا، لابد أن نتخلق بالقرآن. يعني فلا يعني نجد من يحفظ القرآن عن ظهر قلب، ولكن تجد معاملته ليست معاملة أهل القرآن، ولا طباعه، ولا يعني شمائله. فيجب على الإنسان يعني أن ولو يحفظ أقل، ويحفظ 10 آيات ويعمل بها ويتخلق بها، يعني أفضل من أن يحفظ كل القرآن ولا يعني يكون همه هو الحفظ والعرض فقط، بل يجب التدبر والعمل به. نعم. ونصل إلى حرف الدال. حرف الدال، نعم، هي الحروف يعني الآن نحن قلنا في السابق الحروف مرتبة حسب المخارج، حروف الحلق، ثم قطع اللسان، ثم وسط اللسان، ثم حافتي اللسان، ثم طرف اللسان، ثم مخارج الشفتين، ثم الغنة. يعني هذه المخارج مرتبة. أما الآن فنحن يعني نذكر الحروف مرتبة حسب الحروف العربية، ألف، الباء، تاء، ثاء، جيم، يعني فليست مرتبة على المخارج، ولكنها مرتبة على الحروف. نعم. فالدال المهملة، الدال المهملة فهي مخرجها من طرف اللسان وأصول الثنايا العليا، أصول الثنايا العليا، فهي مع التاء الطاء، يعني فا الدال والتاء والطاء يعني مخرج واحد، ولكن الصفات تختلف. يعني إذا نطقنا بالطاء ولم نعطيها استعلاء ولم نعطيها إطباق تصبح تاء، ها؟ يعني لم نعطيها صفاتها القوية تصبح تاء. وكذلك الدال، لأن الدال حرف مجهور شديد مستفيد منفتح مصمت مقلقل، يعني ففيه يعني فيه صفات الشدة القوية، يعني الجار والشدة والقلقلة والإصمات، هذه كلها صفات قوية، فهو يعني حرف يعني قوي قوي. نعم، مثلا فلا بد من إعطائه هذه القوة والنطق به، يعني هي تكون هذه الصفات يعني القوية يعني تنطق به بشدة، ولكن هو مستفل ليس مستعلي، ما نقوله ضاء. وما من دابة، داء نقول دابة، يعني لا يمر الهواء ولا الصوت مع الدال، إنه حرف نعم مجهور وشديد، يعني لا يمر معه لا هواء ولا صوت أثناء النطق. وما من دابة، يعني لا بد. وكذلك إذا تكررت الدال لابد من النطق بكل منهما، مثلا ومن يرتدد منكم، لابد من النطق به، مثلا أنحن صددناكم، صددناكم الأولى متحركة والثانية ساكنة، مثلا وعدده، جمع مالا وعدده، لأن هذه الدال مشددة. وكذلك إذا جاءت الدال في وسط الكلمة لابد من إعطائها القلقلة، نعم صفاتها ثم القلقلة، مثلا إنا أنزلناه في ليلة القدر، لابد من القلقلة. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، لابد من قلقلة الدال. وأما الذال المعجمة فهي يعني صفاتها مختلفة عن صفات الدال المهملة، فالذال يعني هي المخارج متقاربة، فالذال المعجمة كما نعرف مخرجها من طرف اللسان وأصول أو أصول أطراف الثنايا العليا أو الثنيتين العلياين، يعني هي أسهل، الثنايا العليا أسهل، فيعني يختلفان في الأول في أصول وهذا في أطراف، يعني مع الثاء والحرف الثالث، يعني هذه تختلف بالإعجام كما رأينا في المخارج الدال والتاء والطاء، وبعدهما في هذو في أصول الثنايا وفي أطراف الثنايا الذال المعجمة والضاء والثاء المثلثة، يعني كما قال يعني تختلف عنها بالإعجام، ولو أن التاء فيها نقطتان ولكن الثاء المثلثة فيها نعم ثلاثة. هذه يعني وغلب الأكثر كما رأينا في، فهذا مخرجه وهو حرف مجهور ولكنه رخو، الدال المهملة رأينا أنها شديدة، وهذا الدال المعجمة مجهور ولو أنه مجهور فهو رخو، مستفيل منفتح مصمت، يعني هذه خمس صفات وليست فيه قلقلة أبدا، لا يجب أن نقلقل الذال المعجمة، يجب أن نتحرز من ذلك. ويجب الاعتناء بإظهارها خصوصا إذا سكنت لأن فيها رخاوة، لابد من الحرص على إظهارها. مثلا فنبذناه، نعم فنبذناه، يعني لا نقل قيلها فنقول فنبذناه، فنبذناه. إذا لم نحرص على إظهارها يعني تخفى، نقول فنبذناه يعني تخفى هذه لأن فيها الرخاوة، لابد من الحرص على إظهارها. مثلا وإذ نتقنا فوقهم الجبل، نعم نعم. وكذلك إذا جاورها حرف مفخم مثل الراء حين تكون مفخمة، مثلا هي إذا لم نحرص على ترقيقها تصبح ضاء لأنها بجانبها، لا تختلف عنها إلا في الصفات. مثلا وذرهم، إذا لم نحرص على ترقيقها نقول وذرهم تصبح ضاء، يعني فيتغير المعنى فنكون آثمين لأننا غيرنا معنى كلام الله تعالى، وسوف نرى ذلك في بعض الأمثلة التي نجد فيها بعض الكلمات يعني متشابهة فيها حروف متقاربة، وإذا لم ننطق بالحرف كما ينبغي ننطق بحرف آخر فيتغير المعنى، يتغير معنى الآية، ونكون بذلك قد غيرنا معنى القرآن، وهذا لا يجوز، لا يجوز. ونكتفي بهذا الحروف التي ذكرنا في هذا الدرس، ونتمم الباقي إن شاء الله في الدرس المقبل. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.